أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطرار من الأنحاء، وأما ما وقع عليه فظاهر إتلاف دليله، مثل قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا، وقول عليه السلام: التراب أحد الطهورين ويكفيك عشر السنين هو الإزاء. كان الكلام في الأمر الاضطراري بحسب مقام السبوب، وتقدم تفصيل الكلام فيه، حيث ذكر المصنف للأمر الاضطراري في مقام السبوب أربع صور، وهذه الصور تختلف من حيث الحكم بالإزاء وعدم الإزاء. فعلا الكلام في الأمر الاضطراري في مقام الإسباب، أي ما هو مفاد الدليل، هل في المقام في مقام الإسباب ومفاد الدليل هو الإزاء أو عدم الإزاء. ثم يذكر المصنف الدليل على الأمر الاضطراري من الكتاب والسنة، وأما من الكتاب فقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. هذا هو الدليل على الأمر الاضطراري من الكتاب. وأما السنة فقوله عليه السلام: التراب أحد الطهورين ويكفيك عشر سنين. مقتضى إطلاق هذه الأدلة في مقام الإثبات هو الإزاء، إزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. إذ مقتضى إطلاق الآية المباركة: إن لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا، أي تجب الصلاة مع التيمم. لم يقيد في هذه الآية وجوب إعادة الصلاة، وجوب الصلاة ثانيا إعادة أو قضاء عند وجدان الماء، لا، مقتضى الإطلاق هو الإزاء، ولا يجب الإتيان بالصلاة عند وجدان الماء لا إعادة ولا قضاء. وكذلك الرواية، ومقتضى الرواية: التراب أحد الطهورين، عدم الفرق بين الطهارة المائية والطهارة الترابية. فكما إذا سلى المكلف مع الطهارة المائية هذه السلاة تجزي ولا تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء في خارج الوقت، كذلك إذا سلى بالطهارة الترابية لا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. هذا معنى الإجزاء. وكذلك مضمون الرواية الثانية: ويكفيك عشر سنين. عشر سنين، يكفيك عشر سنين، الطهارة الترابية يكفيك عشر سنين. فلازم إطلاق الأدلة هو الإجزاء، عدم وجوب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. هذا هو مقام الإثبات. لو لم يكن هنا إطلاق، هذا مقتضى الإطلاق، لو لم يكن هنا إطلاق، لم يكن من باب الفرض، لم يكن هنا إطلاق أدلة، هل تجب القضاء أو الإعادة أم لا؟ يقول المصنف لا، حتى مع عدم الإطلاق فالمتبع هو الأصل العملي وهو البراءة في مورد الكلام، مقتضى إسالة البراءة عدم وجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء. إذ على فرض عدم إطلاق دليل يكون الشك في أصل التكليف، هل هنا تكليف بوجوب الإعادة أو بوجوب القضاء أم لا؟ والمرجع في الشك في أصل التكليف البراءة، يرجع المكلف إذا إلى البراءة، ومقتضى البراءة هو نفي التكليف، ليس هناك تكليف. ثم نفي وجوب القضاء بطريق أولى، إذا ثبت نفي وجوب الإعادة فيثبت نفي وجوب القضاء بطريق أولى، والوجه في الأولوية أن القضاء تابع للإعادة، إذا لم تجب الإعادة فلا يجب القضاء لأن القضاء تابع للإعادة. أو يقال في وجه الأولوية أن في الإعادة مصلحتان، مصلحة الوقت ومصلحة الصلاة العبادة، فإذا لم تجيب الإعادة مع فيها مصلحتان لا يجيب القضاء، إذ في القضاء مصلحة واحدة وهو مصلحة الصلاة، فإذا جاز تفيت مصلحتين في مورد الإعادة جاز تفيت مصلحة واحدة بطريق أولى. هذا هو ملخص الكلام في الأمر الاستراري من حيث المقام الإثبات. ثم يقول المصنف نعم يجب القضاء إذا كان موضوع وجوب القضاء فرزا فوت الواجب واقعا، إذا كان موضوع القضاء فوت الواجب واقعا وجب القضاء لتحقق الموضوع، والمفروض أن الواجب قد فات، فيجب القضاء لتحقق موضوعه. إذا لم يكن موضوع حكم الفريضة بل كان الفوت الواقعي، إلا أن هذا الفرض غير ثابت في الواقع، هذا الاحتمال مجرد فرض، إذ موضوع وجوب القضاء الفريضة لا فوت الواقع، كما في بعض الروايات حيث قال المعصوم عليه السلام من فاتته فريضة فليقضيها كما فاتته، فالموضوع هو الفريضة والمفروض أن الفريضة لم تفوت في محل الكلام، قد أتى المكلف بالفريضة، إذ الفريضة على ما هو المفروض كان هو المأمور به بالأمر الظاهري، قد أتى به المكلف لم تفوت الفريضة، فلا يجب القضاء، الحق لا يجب القضاء لعدم فوت الفريضة. هذا تمام الكلام في الأمر الاستراري. هذا كله أي ما تقدم كله فيما يمكن أن يقع عليه الاستراري، أي الأمر الاستراري من الأنحاء من حيث مقام السبوت، وأما ما وقع عليه من حيث مقام الإثبات فظاهر إطلاق دليله، أي دليل الأمر الاستراري، مثل قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. في هذا الكتاب الآية مشتبه مكتوب يعني ختم، هنا فلم تجدوا ماء، لا الآية فإن لم تجدوا ماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله عليه السلام: التراب أحد الطهورين، وقوله: ويكفيك عشر سنين. مقتضى الدليل اتاق الدليل هو الإزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء، ولا بد في إيجاب الإتيان به، إيجاب الإتيان بالقضاء، ثانيا من دلالة دليل بالخصوص وليس هنا دليل خاص. وبالجملة فالمتبع هو الإطلاق لو كان هنا إطلاق، وإلا لو لم يكن هنا إطلاق على الفرض فالأصل، فالمتبع هو الأصل، والأصل وهو أي الأصل يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة في الوقت وإيجاب القضاء في خارج الوقت. لماذا؟ لكوني شكا في أصل التكليف، هل تجيب الإعادة أم لا؟ لا تجيب الإعادة. وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أو لا، إذا لم تجب الإعادة لا يجب القضاء بطريق أو لا، كما ذكرنا من الخارج. نعم لو دل دليله، لو دل دليل وجوب القضاء على أن سببه أي سبب وجوب القضاء فوت الواقع لا فوت الفريضة، ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا. لكنه مجرد الفرض، لكن هذا الاحتمال مجرد الفرض، إذ موضوع وجوب القضاء هو الفريضة للواقع كما ذكرنا الرواية. المقام الثاني في إزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه، والتحقيق أن ما كان منه يجري في التنقيح ما هو موضوع التكليف والتحقيق متعلقه، وكان باللسان تحقق ما هو شرط أو شفر كقاعدة التهارة. بعدما فرغ المصنف من المقام الأول وهو الكلام في الأمر الاستراري، يبدأ في المقام الثاني وهو الكلام في الأمر الظاهري، هل الإتيان بالأمر الظاهري يجزي أم لا؟ يقول المصنف ابتداء أن الأمر الظاهري، الحكم الظاهري له إطلاقان، تارة الحكم الظاهري إنما هو في مورد الشك في جزئية شيء أو في شرطية شيء، وأخرى الحكم الظاهري في وجوب واجب أصلا، ثم انكشف خلاف ذلك. هذا يأتي في كلام المسنّي. فالأمر الظاهري تارة يكون بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط، وأخرى بالنسبة إلى أصل الواجب. ثم مورد الأمر الظاهري تارة يكون من الأصول العملية، تارة من الأدلة الاجتهادية. إذ الأمر الظاهري، مورد الأمر الظاهري هو وظيفة ظاهرية لغير العالم بالواقع، هذا هو معنى العام، لغير العالم بالواقع. يشمل موارد الأصول العملية ويشمل موارد الأدلة الاجتهادية أيضا. وكيف كان؟ فهل يجزي أم لا يجزي؟ هل يجزي الأمر الظاهر يعني الأمر الواقعي أم لا يجزي؟ يظهر من كلام المصنف الإجزاء في موارد الأصول العملية، يظهر الإجزاء في موارد الأصول العملية. ولكن في موارد الأدلة الاجتهادية يظهر من كلام المصنف عدم الإجزاء، على فرض كون حجية الأدلة الاجتهادية أي حجية الأمارات من باب طريقية. لو كان اعتبار الأمارات من باب طريقية مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، والحق عند المصنف اعتبار الأمارات من باب الطريقية. فحسب رأي المصنف الأمر الظاهري يجزي عن الواقع في مورد الأصول العملية، ولا يجزي في مورد الأمارات الظنية. حسب رأي المصنف، حسب اعتبار الأمارات الظنية من باب الطريقية. هذا هو الفرق، هذا هو التفصيل بين الأصول والأمارات. لماذا هذا الفرق؟ لماذا يجزي في موارد الأصول ولا يجزي على تقدير حجية الأمارات من باب الطريقية في مورد الأمارات؟ لماذا هذا؟ توضيح ذلك يتوقف على الفرق بين الأصول العملية وبين الأمارات الظنية، فرق بينهما. في مورد الأصول العملية الشك والجهل بالحكم الواقعي له دخل في الحكم الواقعي، إذ موضوع الحكم الواقعي في موارد الأصول العملية هو الشك بالنسبة إلى الحكم الواقعي. موضوع الحكم الظاهري هو الشك بالنسبة إلى الحكم الواقعي في مورد الأصول العملية، ولكن بخلاف موارد الأدلة الاجتهادية الأمارات الظنية، حيث تكون الأدلة الاجتهادية حاكية عن الواقع، طرق إلى الحكم الواقع، تكون طرق إلى الحكم الواقع. نظرا إلى هذا الفرق، فالأمر الظاهري في موارد الأصول يجزي، وفي موارد الأمارة لا يجزي. مثلا في موارد الأصول إذا ثبت نفي جزئية شيء بالسلام من باب الفرض من باب الفرض، نشك في جزئية السورة للسلام، نشك مقتضى الدليل البراء عدم جزئية السلام سورة للسلام، فسلى من دون سورة، صلى من دون سورة. أو مثال آخر أفضل من هذا المثال، نأتي بمثال آخر لأن هذا المثال فيه إجمال والغموض، نأتي بمثال آخر. المثال الثاني، مقتضى استصحاب أو مقتضى الأصل كفاية طهارة ظاهرية، طهارة مستصحبة يكفي في صحة السلام، فإذا شك المكلف في طهارته يستصحب الطهارة وسلى مع الطهارة الاستصحابية، سلى مع الطهارة الاستصحابية، ثم انكشف الخلاف بعد ذلك، انكشف الخلاف أي لم يكن متطهر، لم يكن المكلف مع الطهارة، فهل يجزي الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، أي هل يجزي السلام مع الطهارة الاستصحابية عن السلام مع الطهارة الواقعية أم لا يجزي؟ هذا محل الكلام. يجزي، يقول المصنف هنا مورد الأصل هو الإجزاء. لماذا يجزي؟ الدليل الأصل حاكم على الدليل الاجتهادي وهو قوله عليه السلام لا صلاة إلا بالطهور، لا صلاة إلا بالطهور. معنى حكومة دليل على دليل آخر بأن يكون الدليل الحاكم نازلا إلى الدليل المحكوم ومفسرا بالدليل المحكوم، وبعد التفسير دليل المحكوم كان موسعا لموضوع دليل المحكوم، موسعا، والمقام من هذا القبيل كفاية الطهارة الاستصحابية، هذا الدليل نازل إلى قوله لا صلاة إلا بالطهور، ومفسر لهذا الدليل بمعنى أن المراد من الطهور أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، لا صلاة إلا بالطهور، مفسر وموسع للطهارة، الطهارة أعم من الطهارة الظاهرية والواقعية، وقد سلى المكلف مع الطهارة الظاهرية، فهذه الصلاة صحيحة واجب للشرط، فيجزي الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية ولا تجب الإعادة ولا القضاء. هذا في مورد الأصل. حيث يكون الحكم هو الإجزاء. أما في مورد الأمارة كما إذا دل الدليل قام الزن على عدم كون السورة جزءا للسلة، فمقتضى الأمر الظاهري أن المأمور به بالأمر الظاهري السلام من دون سورة، ولكن بعدما صلى من دون السورة انكشف أن السورة كان جزءا للسلام، فهذا الدليل الزني كان كاشفا عن الواقع، طريقا الى الواقع. غاية الامر كان غير مطابق للواقع، كان غير مطابق للواقع. ففي الواقع الواجب هي السلام مع الصورة، وما قام الدليل على عدم وجوب الصورة غير مطابق للواقع. فلم يأتي المكلف مكلف هذه الصورة ما هو الواجب في الواقع، لم يأتي، لأن الواجب السلام مع الصورة، وما أتى السلام بلا صورة فلا يأتي. فمقتضى القاعدة في مولد الذنب والدليل هو عدم الإلزام، ولكن على تقدير اعتبار الأمارات من باب الترقية المحضة. وأما على تقدير اعتبار الأمارات من باب السببية فهنا تفصيل، فرق بين اعتبار الأمارة من باب الترقية وبين اعتبارها من باب السببية. اعتبار الأمارة من باب الترقية أن الأمارة والذنب طريق إلى الواقع، لا يوجب حدوث مصلحة أصلا وأبدا، بخلاف اعتبار الأمارة من باب السببية، حيث تكون الأمارة سببا لحدوث المصلحة في السلام بلا صورة. فعلى هذا الفرض، أي على فرض السببية، فهناك تفصيل. في بعض الموارد الحكم هو الإزاء، في بعض الموارد الحكم هو عدم الإزاء. مثلا إذا كانت المصلحة الحادثة بسبب قيام الأمارة وافية بمصلحة الواقع كان الحكم هو الإزاء. إذا لم تكن هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع لم تكن، كان الحكم هو عدم الإزاء. هذا هو التفصيل في مورد حجية الأمارات من باب السببية. والتحقيق أن ما كان منه يجري في تنفيذ ما هو موضوع التكفير، والتحقيق متعلقي وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة التهارة أو الحلية، بل واستصحابهما في وجه قوي ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالتهارة أو الحلية يجزي. الأمر الظاهر في موارد الأصول يجزي، فإن الدليل هو أي دليل الأمر الظاهري يكون حاكما على دليل الاشتراط كما ذكرنا، ومبينا لدائرة الشرط بأن الشرط أنه أعم من التهارة الواقعية والظاهرية كما ذكرنا. فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، لا شرط موجود، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه، ارتفاع الشرط من حين ارتفاع الجهل. بعد العلم ليس الشرط، ولكن حال الجهل كان شرط موجود، وهذا بخلاف ما كان منها باللسان أنه ما هو ارتفاعه من حين ما هو الشرط واقعا. هذا إشارة إلى الحكم الظاهري في مورد الأمارة، في مورد الذنب كما هو لسان الأمارات، فلا يجزي. الحكم الظاهري في مورد الأمارات لا يجزي، فإن دليل حجية الذنب حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقع، فارتفاع الجهل يكشف أنه لم يكن كذلك، أي لم يكن واجدا لشرط الواقع، فلم يأتي المكلف بما هو الواجب واقعا، بما هو واجب الشرط واقعا، بل كان بشرطه فاقدا، أتى بما هو فاقد الشرط، فاقد الشرط باطل، فلا بد عليه من القضاء أو الإعادة ثانيا. هذا هو عدم الإزاء، هذا على ما هو الأزهر الأقوى في الطرق والأمارات، من أن حجيتها ليست بنحو السببية بل كانت بنحو الطريقية. وأما بناء عليها، بناء على السببية وأن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره، العمل يسير حقيقة صحيحا ذا مصلحة كأنه واجب له، واجب للشرط مع كونه فاقد الشرط، فيجزي على هذا لو كان الفاقد مع فقدان الشرط في هذا الحال، أي في حال الجهل بالواقع، كالواجب في كونه وافيا بتمام الغرض، وافيا بتمام المصلحة بتمام الغرض، على هذا الفرض يجزي، ولا يجزي لو لم يكن كذلك، لو لم يكن وافيا بتمام المصلحة بتمام الغرض لا يجزي. هذا هو التفسير، ويجب الاتيان بالواجب للشرط لاستفاء الباقي المصلحة والشرط، إن وجب وجب الاتيان وإلا لاستحب الاتيان، هذا مع إمكان استفاء ما بقي من المصلحة، وإلا لو لم يمكن استفاء ما بقي من المصلحة فلا مجال لاتيانه، اتيانه يكون لغو، فإذا الحكم هو الإجزاء كما عرفت في الأمر الاستراري. ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية، الحمد لله.